بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنتي فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقالة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وقلنا قوله يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح أي النياحة من هدي وسنته. طبعا يعني البخاري أراد معنى السنة، وبعض أهل العلم قالوا أو قال إذا كان من سنته، يعني في خلال السنة التي مات في، وهذا تأويلات بعيدة جدا، لكن الراجح كما أراد البخاري أنه من سنته، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لابد من الوصية بعدم النياحة بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كذلك أنت إذا كنت راع في بيتك فلا أحد يتدخل حتى يأتي بنعي الجاهلية أو يضر بالميت وأنت مسؤول عنه. أما إذا رفض وكان يرفض هذه البدع وهذه الخرافات ووقعت، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وما يرخص من البكاء في غير نوح، هناك بكاء مشروع وهناك بكاء غير مشروع. البكاء المشروع بأن يعني يحدث في البدن قشعريرة وفي القلب هزة وتنبثق العين بالدمع، تلاقي الإنسان أصابته حالة من الرق، القلب رق فبكى. البكاء هذا قد يعلو قليلا وقد يعني يخفض قليلا، لكن لو كان مع البكاء قلقلة، بمعنى كلام بقى، يبدأ بقى اللسان يعبر عما يجيش في القلب، لو كان بالرضا فهذا خير. يعني بعض الناس من هول المصيبة وهول الكارثة تلاقيه يبكي ويرتعد ويتكلم: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، سبحان الله، يعني يحاول أن يهون على نفسه المصاب والجلل، هذا جائز. لكن لو بدأ اللسان يترجم عما في القلب من سخط فهذا المحرم، الذي أثره على الميت وعلى الحي أيضا، نسأل الله السلام. قال: وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. أراد البخاري بهذا أن يبين بأن كلمة أن نوح من سنته أنه يقصد السنة، لأن هناك سنة طيبة وسنة رضيع، في سنة شر وسنة إيه؟ خير. فأول من سن الشر في القتل ابن آدم، وإذا قال من سنتي، فهذا الذي سن البدع والخرافات والضلالات والنوح على الأموات، فلا شك أن هذا يعني أمر سيء. فأراد البخاري أن يثبت أنه أراد السنة بمعنى الإيه؟ السنة. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دم، لأنه أول من سن، فمن سن سنة سيئة له وزرها أو عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ودي من أعظم البلايا، إن مجرد إنسان يبتدع بدعة فيرى أن الناس قد عملوا بهذه البدعة، حتى لو تاب، هو لو تاب وأناب، وزر هؤلاء أيضا لا بد أن يتحمله، لأنه هو الذي أضلهم. ولذلك يعني مشروع بأن أهل البدع أو أن صاحب البدع إذا تاب لابد أن يعلن توبته، وأن يذهب في المجامع التي دعا فيها إلى بدعته أن يدعو فيها إلى السنة، وأن يبين أنه كان على ضلالة وأنه كان على خطأ وأنه كان على باطل. أذكر من الأشياء التي أذكرها الآن أن رجلا كان قسيس، وكان يعني من أشد القساوسة حربا على الإسلام. هذا الرجل كان قس أمريكي، فهذا الرجل يعني من الله عليه بالإسلام، رغم أنه كان يعرف من القرآن الكثير ويعرف عن الإسلام الكثير وكان يحارب الإسلام والمسلمين، ولكن شرح الله صدره للإسلام. فالشاهد أنه ما ترك موضعا بشر فيه بالنصرانية إلا ودعا فيه للإسلام، حتى أنه أنفق ماله طوافا، لكن بيظهر في الفضائيات وهذه الأشياء بيدعو إلى النصرانية، أصبح الآن يظهر إلى الفضائيات. إذا ما منعه أهل الفضائيات يذهب ويسافر، سافر إلى أوروبا وإلى الصين وإلى آسيا وإلى أفريقيا ويدعو إلى الإسلام، يعني على ما يقول هو، حتى يتوب الله علي وأن يرد الله من أضللتهم وكنت أدعوهم إلى النصرانية، وهذا كان نصراني، فمن باب أولى الذي كان مسلما على بدعة أو على ضلالة ودعا الناس إليها لا بد أن يأتيها، يأتي السنة وأن يدعو إليها وأن يبلغها. قال حدثنا عبدان ومحمد، من عبدان ومن محمد؟ عبد الله ابن جبل، ومحمد ابن مقاتل المروزي لعبد الله. قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي إن ابنا لي قبض فأتنا. هل يعرف من هي هذه البنت؟ لكن من التي أرسلت أن لها ابن مات؟ هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت لي تقسم عليه لا يأتينا. طب لما لم يأتي في أول مرة؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشاغله كثيرة جدا، وكان برا بالقريب وبارا بالبعيد، ولكن أراد أن يصبر، أن هي يعني تعتمد على نفسها في الصبر والتصبر بالنسبة لمصابها في ولدها. فلما أرسلت وأقسمت عليه ليأتينا فقام ليجبر بخاطرها، ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. وذلك يستحب الإنسان إذا وجد مصاب أن يأخذ معه من يهون على أهل الميت وأن يدخل عليهم شيء من التثبيت ومن اليقين. ورجال، فرفع إلى رسول صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنه شن، كقربة فيها ماء بتتخض أحداث الصوت. ففاضت عيناه، وفاضت أي نسلم دمعت عينه، تلأت بالدمع. فقال سعد يا رسول الله ما هذا تبكي؟ فقال أي نسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى إذن هذا التعبير بالبكاء وبالدمع يدل على أن هذه رحمة بالنسبة للعبد عبر عنها بالعين. وذلك يا أخوانا أعظم الألم حينما تقرح العين، يعني بعض الناس ما يعرفش يبكي، وإذا ترى في صدره نار لا تطفأ إلا بالدمع، ذلك هذا الدمع رحمة من الله عز وجل للعبد إذا يعني وقع في محنة أو وقع في بلية فدمعت عينه يشعر كده برحمة، برد النار والحريق الذي كان في جوفه، لكن لا يستطيع أن يبكي، هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني يصاب من الألام والأمراض وهذه الأشياء يعني التي قد تؤدي به إلى علل أمراض عظيمة جدا. يعني مثلا مما أذكر أمي، يعني ما عهدتها تبكي قط، يعني والدي كثير البكاء ممكن يبكي لأدفى الأسباب، أما أمي فما رأيتها تبكي قط. ومات لي أختان، يعني ما عندي الآن أخوات، لكن لي أختان ماتت الأولى والثانية وما بكت أمي، ولكن أثر عليها هذا الموت بأمراض يعني إلى الآن تعاني منها، نسأل الله لها الشفاء والعافية. فلذلك الشخص الذي يعرف يبكي يعني بيبقى عنده، رغم أنه هو يعني بيبقى المصاب عظيم جدا وجلل، ولكن يعرف يبكي، لكن بيكون هذا أثر حرقة ونار قد تؤدي إلى مشاكل عظيمة جدا في حياة الإنسان. لكن البكاء هذا بيبقى خلاص الأمر انطفأت النار بالماء التي خرجت من العين. فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، لأن طبعا الإنسان الذي لا يبكي أو فيه شدة، يعني بعض الناس طبعا بيحترق من الدفء، والبعض لا يتأثر، يعني بعض الناس يقول له مات أبوك ما يعني هذا، ماتت أمك لا يعني هذا، مات أخوك لا يعني هذا، يعني هو في وادي آخر. يعني أعرف رجل من هذه البلاد مات ولده الوحيد، مات ولكن رجل يعني فيه قوة وفي صلابة وفي صلابة، ومات أثر، كان شيء طبيعي جدا رغم أنه كان محب له جدا. ولذلك الناس في هذا أصناف، والبعض الناس قد يجزع ويؤدي به الجزع إلى غياب العقل، يعني بعض ممكن يتقلب في الأرض ويصرخ ويبكي ولغيره، ويؤدي هذا إلى شيء من. أعرف أيضا رجل مات له ولدا في يوم واحد غارقة، وأيضا مات أثر، كان الأثر بسيط عادي يعني تجلد أمام الناس. فطبعا المطلوب الإنسان يكون إيه بين الأمرين، يعني لا هو بالشديد ولا هو بالمتراخي الذي يعني يسقط ويعبر عن الضجر والضيق الذي في قلبه. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي، قال حدثنا أبو عامر العقدي، قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي، في بعض النسخ بلال مش كده خطأ، عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان. تمين هي البنت هذه بقى، يبقى دي أم كلثوم. جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد موت رقي، ولكن هذه أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه. قال ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان لما ماتت ابنته، فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني ما أتى زوجته هذه الليلة. وطبعا كان في القوم عثمان، فيعني هل عثمان يعني كان بهذه القوة بحيث أنه زوجته كانت تحتضر تموت وقد أتى امرأة أخرى؟ في هذا كلام كثير، والراجح لا، يعني البعض قال يعني كانت له أمة فأتاه في الليلة وما كان يعلم بأن زوجته ستموت أو أنها مريضة أو أن المرض قد طال واشتاقت نفسه إلى النساء فأتى يعني إحدى جواري. والقول الأرجح في هذه المسألة أن الأمر كان عند عثمان جلل، كان القبض عظيم شديد، لأن هذا رجل بهذا السن ما يفكر في هذا، يعني سنه كان كبير رضي الله عنه، ولكن كان الخب جلل. فلما يعني مسلم قال لم يقارف، لم يأتي أهله البارحة، فقام رجل اللي هو أبو طلحة الأنصاري وقال أنا، قال فأنزل أو فانزل، قال فنزل في قبره. وذلك يستحب أن يحمل النساء إلى القبر الرجال، أن يحمل النساء إلى القبر، لأن طبعا الرجال أقوى وأجلد وأشد، ويجوز للغرباء أن يحملوا المرأة بشرط عدم الملامسة، يعني يكون إيه الـ كما يقال الكفن محكوم. فجاز للرجال أن يحملوا المرأة بشرط إنه إيه طبعا ما قارف أهله البارحة، يعني ما كان عهد القريب بالنساء، وطبعا يستحب الأقرب فالأقرب، يعني إذا كان الأقرباء يعني عندهم القدرة فهو الأم الأولى. ولكن هنا عثمان رضي الله عنه ما كان عنده الجلد أنه يتحمل هذا المصاب أنه ينزل ابنته إلى قبره. قال حدثنا عبدان وهو ابن عثمان بن جبلة، قال حدثنا عبد الله المروزي بن المبارك، قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز، قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر. البنت تعرف اسمها ايه؟ أم أبان. وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فكان ابن عمر يرى أن مجرد البكاء منع إلى إيه؟ إلى وقوع العذاب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث، يعني ابن عباس أيضا كان يرى رأي إيه؟ ابن عمر. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الرجل. قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي. يعني بذكر قصة واقعة عين أن صهيب كان قريب جدا من عمر وكان ملازما له جدا، كان في اتصال وثيق وصداقة حميمة بين صهيب وبين عمر. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي وما تحمل المصاب، وقال وأخاها وأخاه وصاحبا. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. يبقى كان ابن عباس عنده علم بأن الميت يعذب ببكاء الآن، وكذلك ابن عمر وكذلك عمر. فقالت رضي الله عنها رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. يبقى هنا كان هذا الكلام عند أمير المؤمنين عمر وابن عمر وابن عباس كلام مطلق، فخصصته عائشة بمن؟ بالكافر، أن الكافر هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب هذا الميت الذي يعذب ببكاء أهله عليه. وذلك كان يقال بأن العرب كان الميت إذا مات تتمادح ببعض خلال الشر، لو قطع طريق، سارق، زاني، شارب خمر، ممكن هو ميت بعد ما يموت تقعد تتنظر بهذا، يا اللي كنت بتعمل ومش عارف ايه والكلام ده، فهذا القبيح. فهذا كان ايه؟ هذا النوح كان يزيد في عذاب هذا الميت، يبكى عليه ويأمرون بالبكاء، ورغم ذلك برضو كان يزاد عذاب، لكن بالنسبة للمؤمن طبعا فلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. فرجع ابن عباس عن هذا. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيء، أي أقر أيضا عائشة رضي الله عنها فيما رأت وتراءت من أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طبعا البكاء العادي، لكن البكاء لو بقى كان فيه أصوات كما ذكرنا وخروج عن الأطوار ويعني سخط لقدر عز وجل هذا محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال أنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، لأنها يهودية فهذا البكاء يبكون رحمة لها وهي الآن إيه؟ تعذب في القبر نعوذ بالله من الخزلان. وقال حدثنا إسماعيل بن خليل وهو الخزاز أبو عبد الله الكوفي قال حدثنا علي ابن مسهر وهو الكوفي القرشي حدثنا أبو إسحاق وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي وهو الشيباني عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فجمع البخاري الأحاديث والأقوال في هذا على أساس كما قلنا بأن إذا كان البكاء في صوت يبقى حرام، ولذلك البخاري ساق الأحاديث بأن البكاء ليس في إيه؟ في شيء، وختم بهذا الحديث. لما ختم بهذا الحديث؟ لا، لما؟ إيه العلة اللي فيه اللي ختم بها الحديث؟ لأن صهيب تكلم، لأنه ما بكى فقط إنما إيه؟ بكى ثم تكلم قال وأخاه، فإذا وقع هذا الكلام مع البكاء هذا يحرم، لكن إذا كان بكاء بلا كلام يجوز والله أعلم. ونقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.